الله يقول في كتابه ادعوني أستجب لكم ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لنا فقال ماتت قلوبكم في عشرة أشياء أولها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه والثاني قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به والثالث ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته والرابع ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه والخامس قلتم نحب الجنة وما تعملون لها إلى آخر الحكاية. وقال ذنون المصري من علامات المحبة لله متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. وقال إنما دخل الفساد على الخلق من ستة أشياء: الأول ضعف النية بعمل الآخرة، والثاني صارت أبدانهم رهينة لشهواتهم، والثالث غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل، والرابع آثر رضا المخلوقين على رضا الله، والخامس اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والسادس جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم. وقال لرجل أوصاه ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام ما افترض الله عليك واتقاء ما نهاك عنه، فإنه ما تعبد الله به خير لك مما تختاره لنفسك من أعمال البر التي لم تجب عليك. فإن ما تعبد الله به ما تعبد الله به خير لك مما تختاره لنفسك من أعمال البر التي لم تجب عليه، وأنت ترى أنها أبلغ لك فيما تريد، كالذي يؤدب نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك. وإنما للعبد أن يراعي أبدا ما وجب عليه من فرض يحكمه على تمام حدوده، وينظر إلى ما نهي عنه فيتقيه على إحكام ما ينبغي. فإن الذي قطع العباد عن ربهم وقطعهم عن أن يذوقوا حلاوة الإيمان وأن يبلغوا حقائق الصدق وحجب قلوبهم عن النظر إلى الآخرة تهاونهم بإحكام ما فرض عليهم في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم. ولو وقفوا على هذه الأشياء وأحكموها لأدخل عليهم البر إدخالا، تعجز أبدانهم وقلوبهم عن حمل ما ورثهم الله من حسن معونته وفوائد كرامته. ولكن أكثر القراء والنساك حقروا محقرات الذنوب وتهاونوا بالقليل مما هم فيه من العيوب، فحرموا ثواب لذة الصادقين في العاجل. وقال بشر الحافي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: يا بشر، تدري لما رفعك الله بين أقران؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: باتباعك لسنتي وخدمتك للصالحين ونصيحتك لإخوانك ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي هو الذي بلغك منازل الأبرار. وقال يحيى بن معاذ الرازي: اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول، فلكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. وقال أبو بكر الزقاق: وكان من أقران الجنيد، كنت مارا في تيه بني إسرائيل، فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين لعلم الشريعة، فهتف بي هاتف: كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر. وقال أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني: من علامات السعادة على العبد تيسير الطاعة عليه وموافقة السنة في أفعاله وصحبته لأهل الصلاح وحسن أخلاقه مع الإخوان وبذل معروفه للخلق واهتمامه للمسلمين ومراعاته لأوقاته. وسئل: كيف الطريق إلى الله؟ فقال: الطرق إلى الله كثيرة، وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، لأن الله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فقيل له: كيف الطريق إلى السنة؟ قال: مجانبة البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله، ولزوم طريقة الاقتداء. وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال أبو بكر الترمذي: لم يجد أحد تمام الهمة بأوصافها إلا أهل المحبة، وإنما أخذوا ذلك من اتباع السنة ومجانبة البدعة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أعلى الخلق همة وأقربهم زلفة. وقال أبو الحسين الوراق: لا يصل العبد إلى الله إلا بالله وبموافقة حبيبه صلى الله عليه وسلم في شرائعه، ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث يظن أنه مهتد. وقال: الصدق استقامة الطريقة في الدين واتباع السنة في الشر. وقال: علامة محبة الله متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم. ومثله عن إبراهيم القصار قال: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه. وقال أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي: لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان صوابا، ومن صوابها إلا ما كان خالصا، ومن خالصها إلا ما وافق السنة. وإبراهيم بن شيبان القرميسيني صاحب أبا عبد الله المغربي، وإبراهيم الخواص وكان شديدا على أهل البدع متمسكا بالكتاب والسنة لازما لطريق المشايخ والأئمة، حتى قال في عبد الله بن نازل: إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء وأهل الآداب والمعاملات. وقال أبو بكر ابن أبي سعدان وهو من أصحاب الجنيد وغيره: الاعتصام بالله والامتناع به من الغفلة والمعاصي والبدع والضلالات. وقال أبو عمرو الزجاجي وهو من أصحاب الجنيد والنوري وغيرهما: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم وطبائعهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردهم إلى الشريعة والاتباع. فالعقل الصحيح الذي يستحسن ما يستحسنه الشرع ويستقبح ما استقبحه. وقيل لإسماعيل بن مجيد السلمي جد أبي عبد الرحمن السلمي ولقي الجنيد وغيره: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: ملازمة العبودية على السنة ودوام المراقبة. وقال أبو عثمان المغربي: التقوى هي الوقوف مع الحدود لا يقصر فيها ولا يتعداها. قال الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال أبو يزيد البسطامي: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لشقيت، واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد، ومتابعة العلم هي متابعة السنة لا غيرها. وروي عنه أنه قال: قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية، وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد. قال الراوي: فمضينا، فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه؟ وهذا أصل أصله أبو يزيد رحمه الله للقوم، وهو أن الولاية لا تحصل لتارك السنة والولاية. الولاية. قال: وهو أن الولاية لا تحصل لتارك السنة، وإن كان ذلك جهلا منه فما ظنك به إذا كان عاملا بالبدعة كفاحا. وقال: لقد هممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤونة الأكل ومؤونة النساء، ثم قلت: كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم أسأله. ثم: إن الله سبحانه كفاني مؤونة النساء حتى لا أبالي أستقبلت امرأة أم حائض. وقال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، آخر ما وقفنا عندك الدرس الماضي كما تذكرون إشارة إلى كتب الزهد وأنها على 3 أصناف: الكتب التي على طريقة أهل السنة والأثر كالزهد لأحمد وابن مبارك وعناد، ثم يأتي بعدها وهو أقل منها وهو مثل الحلية بأبي نعيم، ثم طبقات أبي عبد الرحمن السلمي، ثم تأتي الرسالة للقشيري. والمؤلف ها هنا كما ذكرنا أنه في هذا الموضوع ينقل عن القشيري ينقل عن أبي عبد الرحمن السلمي. قلنا أن الإشكالية عند أبي القاسم القشيري أن الرجل يعني نصر المذهب الأشعري وذكر عقائد هؤلاء المتعبدة ونسبهم إلى المذهب الأشعري. وشيخ الإسلام ناقش هذا الموضوع كما مر بنا في الاستقامة، وبين أن أكابر الشيوخ أو العباد الأوائل كلهم على طريقة على طريقة أهل السنة والجماعة، وإن زعم أبو القاسم القشيري إنهم على عقيدة أو على طريقة ابن كلاب. فهذا ينبغي التنبه له، لا سيما أن القشيري كان من أحدث شغبا ضد أهل السنة ضد أهل الحديث، وألف رسالة الشكاية، فوقعت الخصومة بين أهل الحديث أو الحنابل على سبيل الخصوص وبين الأشاعرة. حتى كان كما يذكر ابن رجب رحمه الله عندما يتحدث عن بعض أئمة الحنابل عندما يموتون رحمة الله عليهم يصيح بعض العامة لما يرون كثرة المشيعين ويقول هذا يوم إيش؟ يقول هذا يوم سني، هذا يوم سني حنبلي وليس أشعريا ولا إيش ولا قشيريا، أو كلمة النحو ذكرها رحمه الله في ذيل الطبقات. الذي همنا هنا لما قال أبو القاسم القشيري ثم ظهرت البدع وادعى كل فريق أن فيهم زهادا وعبادا فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله. المراعون أنفاسهم مع الله أنهم يعني يكون نفسه مع الله بحيث أنه إيش يوافق الله تعالى إيش في مرضاته ومحبوباته. لكن هنا لما يطلق أهل السنة فالذي يظهر أنه يريد ممن ما مراد بأهل السنة هنا الأشاعرة. فمن الأشاعرة من يطلق أهل السنة ويريد بهم الأشاعرة، ومن أبرز هؤلاء عبد القاهر، عبد القاهر البغدادي في كتابه الأصول الدين لما يقول أهل السنة يظن بعض الناس أنه يقصد أهل السنة المحضة، لا لا ليس كذلك، إنما أراد بأهل السنة من ينتسب إليه من الأشاعرة والكلابية. وهذا أيضا يعني يكون استدراك على المؤلف عليه رحمة الله لما قال هذا معنى كلامه، فقد عد هذا اللقب لهم مخصوصا باتباع السنة. وفي الجملة الذي يعني الأخوة يذكرون ما نقله شيخ الإسلام مثلا عن ابن خفيف، ابن خفيف في الحموية من عقائد العباد الأوائل، يبين لك أن القوم اللي هم العباد الأوائل كانوا في الجملة على طريقة إيش؟ على طريقة أهل السنة المحضة. وكذا أيضا في كتاب التعرف ومن كتب الصوفية الأوائل كتاب التعرف للكلاباذي الذين يقولون عنه لولا التعرف لما عرف التصوف. ففي الجملة لما تنظر في كتاب التعرف تجد أن عقائد القوم على طريقة أهل السنة والجماعة في الجملة. كذلك مثلا لما تنظر مثلا في عقيدة عدي بن مسافر، عدي بن مسافر هذا من العباد له عقيدة وإن كان هو يقول أخذها من بالفرج الشيرازي، لكن أتباع عدي بن مسافر يعني يعتزون بهذه العقيدة. فالمقصود أن العباد الأوائل كانوا على طريقة يعني السنة الجماعة وهم حريصون على اتباع السنة والأثر. طيب تجاوز هذا، عندنا لما جاء هنا كلام أبو بكر الزقاق لاحظ يقول كان من أقران الجنيد. طبعا كلمة أقران الجنيد أو لقي الجنيد، الجنيد يعني الصوفية يحتفون بالجنيد رحمه الله ويلقبون بسيد الطائفة. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كما مر بنا في الاستقامة وفي غير الاستقامة يحتفي بالجنيد ويثني عليه كثيرا ويصف بلزوم الاتباع ولزوم الأثر، وأنه هو الذي قال عبارته الشهيرة التوحيد إفراد القديم، إفراد القديم عن إيش؟ عن المحدث. وأن هذه العبارة يعني تدل على التمييز بين الخالق والمخلوق خلافا لزنادقة الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود. ولهذا نجد ابن عربي الطائي الزنديق ينكر على إيش؟ ينكر مقالة إيش؟ ينكر مقالة الجنيد. فشيخ الإسلام يحتفي بالجنيد وكذا بالقيم في مدارج السالكين، وإن كان البعض يعني يأخذ على الجنيد أشياء، لكن شيخ الإسلام بما عنده من التحقيق والتحرير والعلم والعدل لم يذكر عن الجنيد فيما يعني حسب ما أعرف شيئا يعني يؤخذ به الجنيد رحمه الله. نعم كما سيأتي أخذ على مثلا البسطامي أبي يزيد أو النوري أو الشبلي، لكن الجنيد يثني عليه بإطلاق، وكذا أيضا ابن القيم. فالقصد أن العباد يحتفون بالجنيد، هذا يقول كان من أقران الجنيد، لقي الجنيد، مجرد أنه لقي الجنيد يعتبرون إيش؟ نوع من المنقبة. قال هنا أبو بكر الزقاق قال فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين لعلم الشريعة فهاتف به هاتف. هنا الهاتف أو ما يسمونه بالهواتف، الهاتف يعني هذا يعني يتكرر في عند المتصوفة. والهاتف كما يقول قد يكون يعني جنيا صالحا، قد يكون الهاتف شيطانا، قد يكون ملكا، قد يكون على لغتهم قد يكون الخضر باعتبارهم يثبتون حياة الخضر، وهذا كلام مردود، الخضر ليس حيا. فهم يحتجون بالهواتف، يحتجون ايش؟ بالهواتف، يحتجون بهذه الهواتف. وبالقيم رحمه الله له كلام جميل بموضوع الهواتف التي ترد واقسامها. فالهاتف ربما يكون احيانا صوتا مسموعا يسمعه الشخص، وربما يكون الهاتف يعني شيء يعني يلقى في ايش؟ في روعه. فهذا الهاتف اما ان يكون شيئا يسمعه بصوته، يسمع هذا الصوت عفوا، وإما ما قد يلقى في روعه ويرد في أو يرد على قلبه يرحمك الله. هذا بعض كلام القيم في المدارج الجزء الأول صفحة 46. وهم يزعمون في إثبات شرعية الهواتف يقولون أن الهواتف هذه مشروعة ويحتجون بإيش؟ بأن عليه الصلاة والسلام لما مات عليه الصلاة والسلام والصحابة جاء الكلام في قضية غسل النبي صلى الله عليه وسلم هل يغسل كما يغسل سائر الناس فهاتف. الشاهد في هذا احتجوا بهذا لكن جاء الرد عليهم كما يرى بعض العلم أن ما فعله الصحابة وسلم يعني في قضية تغسيله إنما هو باعتبار أن الأمر ثبت بماذا؟ بأن الصحابة أجمعوا على ذلك وليس بمجرد إيش؟ بمجرد إيش؟ هذا الهاتف. وعلى كل هذا الهاتف ينظر إليه إن كان حقا فهو يقبل مثل ما عندك الآن هنا لما يقول كل حقيقة لا تتبع الشريعة فيكون هذا حق. الحقيقة التي يدعيها أهل التصوف ويقول المحقق وأهل التحقيق إذا كانت تخالف الشريعة فنعم هذا كفر. لكن قد تجد أحيانا الهاتف يكون إيش مناقضا للشريعة ومناقضا لنصوص الوحي. طيب الكلام اللي بعده كله يعني كلام يعني متين جميل لهؤلاء العباد في لزوم السنة ولزوم الأثر. هنا عبارة يعني ترد عند العباد لما قال عبد الله بن منازل قال إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء، مر بنا أن الفقراء يعني إيش الصوفية وأهل الآداب والمعاملات. ترد كلمة المعاملات كثير عند المتعبدة أو المتصوفة والمقصود بالمعاملات هي العبادة يعني العبادة أو الصلة بين العبد وربه فيسمون العبادة أو صلة العبد الصلة بين العبد وربه يسمونها المعاملة. ولهذا كتاب أبو طالب المكي ومن الكتب الشهيرة عنوانه هكذا قوت القلوب في إيش؟ في معاملة المحبوب. قوت القلوب في معاملة المحبوب. المحبوب هو من؟ الله سبحانه وتعالى. قول أبو عمرو الزجاجي كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسن عقولهم. نعم ما تستحسن عقولهم العقل الفاسد والقياس الفاسد. سبق المر بنا في كلام الشيخ الإسلام ما نقل عن ابن سيرين رحمه الله محمد بن سيرين قال ما عبدت الشمس إلا إيش إلا بالمقاييس. ما عبدت الشمس إلا بالمقاييس يعني بالمقاييس إيش الفاسدة. مقالة أبي يزيد البسطامي. أولا أبو يزيد البسطامي كما ذكر عندك محقق الشيخ المشهور يعني أن الرجل كان يعتري شيء من الفناء والذهول فينطق بكلمات يعني في غاية الشناعة كما عندك الحاشية ما في جبتي إلا الله تعالى الله عن ذلك. فأبو يزيد البسطامي ليس كالجنيد وليس كالفضيل ونحوهم. فأبو يزيد البسطامي الذي يقولون بسلطان العاشقين عنده شيء من إيش من هذا الذهول أو الفناء الذي يعتريه فعنده آراء يعني لا تسلم له. وبذلك ما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية وأيضا ذكره في جامع الرسائل أن أبا يزيد البسطامي سئل وقيل له ماذا تريد هكذا في جامع الرسائل فماذا قال عن انظر جواب الغريب قال إيش قال أريد أن لا أريد قال أريد إيش أن لا أريد. فهذا كما بين الشيخ وهو واضح أنه متناقض. السؤال لك الآن السؤال هو ماذا تريد ثم يقول أريد أن لا أريد. ومع ذلك شيخ الإسلام كما في الحموية عفوا في التدمرية وأيضا في جامع الرسائل بين ما في العبارة إيش من معنى فاسد ومعنى صحيح وقال إن أراد بقوله يريد أن لا أريد أراد أن يسقط إرادته بالكلية فهذا كلام فاسد. أما إن أراد أن يعني بكلمة أريد أن لا أريد الإرادة التي يعني لا يطالب بها فالمعنى صحيح. أما أن يريد إسقاط الإرادة بالكلية هذا مردود. الله تعالى أثبت الإرادة للمخلوق والإنسان كما هو معلوم متحرك بالإرادة، ليس كذلك؟ أصدق الأسماء حارث وهمام. أيضا أبو يزيد المصطامي نسب له ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي يعني كان شديدا رحمه الله، كان شديدا على المتصوفة، ويبدو أن يعني حكم ابن الجوزي أيضا هو لا شك أنه من الحنابلة، ولزوم الأثر يعني يرد عنده، لكن أيضا لا ننسى أيضا أن عنده نزعة المتكلمين رحمه الله وعفى الله عنه. فعادة المتكلمة ينفرون من إيش؟ من المتصوفة. فلهذا بعض المتصوف الذين ينقل عنهم شيخ الإسلام ويعدلهم ولا يعني يرد عليهم آخر، تجد أن ابن الجوزي وهو المتقدم قد إيش انتقده بإطلاق. يعني مثلا عبارة جاءت في شرحها، جاءت في العبودية، وشيخ الإسلام ما نسبها لأبي يزيد البسطامي، لكن ابن الجوزي نسبها لأبي يزيد البسطامي، عبارة شنيعة، لكن احنا نحكيها باعتبار إيش أن ابن الجوزي نقلها في تلبيس الإبليس. نسب لابن الجوزي، نسب ابن الجوزي إلى أبي يزيد البسطامي أنه قال: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي في جهنم فلا يدخلها أحد. نسأل الله العافية. يقول إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي في جهنم فلا يدخلها أحد. شيخ الإسلام أورد العبارة دون أن ينسبها إلى أبي يزيد البسطامي، وقال هل ترجع عند بعض المتعبدة من الصوفية، وأن هذه من العبارات التي فيها محبة أو فيها محبة فيها إفراط التي تؤدي إلى الرعونة وسوء الأدب. عندهم محبة لكنها محبة فيها إصراع، فيها إدلال على الله، وفيها تألي، وفيها ليس فيها خوف ولا إجلال، فيحصل هذا الشطح كما في هذه العبارة التي نسبت إلى أبي يزيد البسطامي. وعلى كل، الذي أذكر في كلام الشيخ الإسلام أنه يقول عن أبي يزيد البسطامي أن العبارات الشنيعة التي كانت تنسب إليه ما في الجبة ونحوها، ما في الجبة إلا الله، أنه كان يقولها حال إيش؟ حال الفناء وحال ذهول العقل، وأنه إذا صح وثاب وعاد إليه عقله يعني استغفر مما قال. هل يكون هذا عذر يا شيخ؟ سم؟ هل يكون هذا عذر إنسان هالكلام يقوله؟ يعني رفع القلب عن ثلاث، واحد حصل عنده ذهول. هل كان الرجل فيه جنون بس؟ لا، بعضهم كان فيه جنون، بعضهم يعني ما هو جنون إنه يعني مثل ما يقولون جنون، الجنون المعهود المعروف، لا، أحيانا مثل ما يقول يعتريه الفناء، الفناء على شهود السوى، فالجوع خصوصا مع طول الجوع انقطع الأكل. لا، أحيانا مو كله سبب الجوع والسهر، لا، أحيانا هو كما يقول الفناء على شهود السوى، هو لا يشاهد إلا الله كما يقول، فيعتريه إما شدة وجد أو شدة يعني تعلق وحب، فيغيب عن إيش؟ يغيب عن الخلائق، يغيب عن الخلائق هنا، فلا يشاهد إلا الله، فيحصل شيء من الدهون. والعلماء لهم كلام في قضية هذا الفناء ما يسمى بالسكر إن كان سببه يعني محرما أو غيره، لكن هو الذي يعني اختاره الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام أن هذا الدهون مثل الصعق عند سماع القرآن، وكون الشخص يصعق عند سماع القرآن ما هو باختياره، وإن كان من السلف بن سيرين وأسماء بنت الصديق يعني أعتبر هذا رياء أو تصنعا، لكن ما دام هذا ليس باختيار الشخص فإنه لا يكون إيش؟ لا يكون آثما، لكن لا يتأسى به في ذلك. هذا هو المسلك العدل بين من جعل ذلك مسلكا محمودا ومشروعا، سواء سمينا فناء أو صعق أو ذهول أو اصطلام، كلها بمعنى زوال العقل وغيبته. طيب، هذا أبو يزيد البسطامي. عبارته أبو يزيد هذه ذكرها شيخ الإسلام، مرت بنا وكانت فيها عبارة مشكلة. قال أبو يزيد: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف علمائي لشقيت. ذكر عندك في المحقق في بعض النسخ طبقات أبي عبد الرحمن السلمي لبقيت، قال وهو تحريف. طبعا هو ليس تحريفا، هو المثبت أيضا اللي نقل شيخ الإسلام في الاستقامة الجزء 95، لكن هي لا شك كونها ولولا اختلاف العلماء لشقيت، هذا وارد في الحلية، ولولا اختلاف العلماء لتعبت، ولولا اختلاف العلماء لتعبت، وفي السير الذهبي سير عالم النبلاء: ولولا اختلاف العلماء لبقيت حائرا،

لما قال كل فعل يفعل عبد غير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس. عيش النفس يعني هو حظ النفس، يعني بمعنى حظ النفس. لما قال كل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عتاب على النفس، في بعض الألفاظ فهو عذاب على النفس. إذا الإنسان التزم بالسنة هذا فيها عذاب في النفس، لأن النفس تميل إلى الشهوات وتميل إلى التفلت عن الشرع كما بينه شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام. مقالة الجنيد رحمه الله لما قال لما سئل عن أهل المعرفة يصلون إلى ترك الحركات، يعني هؤلاء يدعون أنهم يصلون المقام تسقط عنه إيش الشرائع، يصلون إلى ترك الحركات، فقال إن هذا قول قوم يتكلم بإسقاط الأعمال. والذي يهمنا هنا كما بين شيخ الإسلام وبين ابن القيم عفوا المعرفة هذه تكثر عند الصوفية، المعرفة العارف، والتحقيق أن المعرفة إذا أطلقها هؤلاء إما أن يريد بها معنى صحيحا اللي هي المعرفة المستلزمة للعمل والاهتداء، أما مجرد المعرفة في حد ذاتها فلا توجب مدحا، لا توجب مدحا. والله سبحانه وتعالى قال على الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. والجهم لما قالنا الإيمان هو المعرفة كما تعرفون أن السلف كفروا كون الإيمان مجرد المعرفة هذا كفر. المقصود أن المعرفة في حد ذاتها لا توجب مدحا ولا توجب إيمانا، هذا أمر. وابن القيم في مدارج السكين ذكر الظاهر فروقا بين المعرفة والعلم وما بينهما من خصوص، فلا شك أن العلم أخص وأشرف، فأنت تقول عرفت زيدا، لكن لما تقول أعلم زيدا كريما شجاعا حليما فهذا أخص، فهذا أخص من إيش من مطلق المعرفة. هنا في قضية تمزيق الثياب، أولا لما قال عن أبو عثمان الحيري يقول لما تغير عليه الحال، هذا نفس الكلام تغير عليه الحال، يعني إيش اعتراه الذهول اعتراه الاصطلام غيبة العقل. ثم قال بعدها لما ابنها أبو بكر مزق قال فتح أبو عثمان عينيه، يعني الآن إيش جاء في مرحلة إيش الصحو واليقظة. تمزيق الثياب هذا يعني يكثر عند الصوفية، ولهذا شرح الطحاوي ماذا قال في في في في عقيدته، قال في شرحه على عقيدة الطحاوي قال وليست الولاية بكثرة الرياضة ولا التمزق، كثرة الرياضة ولا التمزق إلى آخر كلامه. فتجد أن المتصوفة عندهم هذا الجانب ألا هو إيش التعبد بإيش بتمزيق الثياب. وأيضا ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس بيس أطال في الكلام عن مسألة تمزيق الثياب عندهم، وأيضا شيخ الإسلام أشار إلى شيء من ذلك. ومن الحماقات في الواقع التي يعني يستدلون بتمزيق الثياب على يعني يحتجون بأي حديث، يحتجون بقضية حديث عائشة لما نسلم مزق إيش نعم إيه نعم، فيقول هذا دليل على إيش على مشروعية التمزيق. طبعا هذا من السفه يعني هذا وش وجه الاستدلال، ومن ما ذكره الجوزي من ما يبين لك ان حماقات المتكلمين الصوفيه استدلوا على مشروعية الرقص بقوله تعالى تعالى عن سفه القوم، استدلوا بقوله تعالى في شأن ايوب ايش اركض برجلك اركض برجلك، وايضا احتجوا على يعني الخراق والتمزيق والخراق احتجوا بحديث جرير بن عبد الله البجلي لما جاوفت من قبيلة ايش مضر مجتاب النمار. فالقصد يعني هذا من السفه يعني، وكما قال عندك هنا يعني هو يعني تمزيق الثياب يعني هو او لبس الثياب المرقعة هو نوع من الشهرة، نوع من الشهرة أصلاً إذا كان يتقصد ذلك، ونوع من الشهرة ونوع من إيش أو كما قال عندك هنا أبو عثمان الحيري إيش يعني علامة رياء في الباطن. وذكر شيخ الإسلام أنهم يعني من كذبهم أنهم قالوا أن أهل الصفة أصحاب القرآن كانوا في الصفة قالوا أنهم مزقوا ثيابهم، وهذا من الكذب ذكر الشيخ رحمه الله في الاستقامة الجزء الأول صفحة 97 و200. أبو الحسين النوري الذي ذكره هنا أيضا هو من نفس يعني على طريقة البسطامي، يعرض له أيضا إيش الفناء، يعرض له السكر فيضعف تمييزه، فربما قال أقوالا إذا صح منها يعني استغفر وعرف أنه غالط. هذا ذكره الشيخ الإسلام في رسالة العبودية. فعندك فئام من هؤلاء يعتريهم هذا تعتريهم هذه الآفة أو هذا العارض، ألا هو الفناء عن شهود السوى، مثل الشبري ومثل أبو يزيد ومثل إيش أبو الحسين النوري. أول من هو سم الأول أبو يزيد اللي مر بين البسطامي، والشبلي أبو بكر الشبلي الذي حين اعتري ذهوله في عقله فربما حلق لحيته نسأل الله العافية بسبب الذهول. قال محمد بن فضل البلخي: ذهاب الإسلام أربعة لا يعملون بما يعلمون ويعملون بما لا يعلمون، ثم قال ولا يتعلمون ما لا يعملون. قال محقق هنا إيش كذا في مفسد الأصول لا يعلمون، على الصواب هو اللي في سائر الأصول والمثبت في طبقات السلمي طبقات أبي عبد الرحمن. ولا يتعلمون إيش لا يتعلمون ما لا يعلمون، يعني هو الآن انتهى من العلم وانتقل إيش إلى التعليم. لا يتعلمون ما لا يعلمون، أما كذي لا يتعلمون ما لا يعملون يبدو ما يستقيم، فلعل الصواب ولا يتعلمون ما لا يعلمون، وهذا المثبت في طبقات السلمي. قال عبارة جميلة اللي هو الإمام الشاطبي رحمه الله، قال هذا ما قال وهو وصف صوفية اليوم عياذا بالله. نعم، فالصوفية كما يحكي الآن الشاطبي الصوفية هؤلاء المتأخرون هم كذلك، لا علم ولا اتباع ولا سنة، بل كما قال عندك هنا ويمنعون الناس من التعلم. شوف الحماقة وشوف يعني، بل كان يعني كما ذكر بالجوزي في تلبيس إبليس يعني إذا أحد اشتغل بالعلم يعني انتقدوه ولمزوه، فتجد لا علم ولا اتباع ولا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فأخلوا بهذه الأصول. الشيخ الإسلام أشار إلى شيء من حال الصوفية المتأخرين في موضعين في الاستقامة في المنهج. يقول رحمه الله عنهم، يقول لا يحققون متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يلاحظوا يدعون محبة الله ويكثرون الكلام عن المحبة، لكن أين هم من قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله؟ فيقول لا يحققون متابعة الرسول ولا الجهاد في سبيل الله، هم بينهم وبين الجهاد نسأل الله العافية نفرة، وبينهم وبين الجهاد يعني مفاوز تنقطع فيها علاقة المطيع. طيب أنتم تدعون محبة الله وأنتم ممن يخذل على الجهاد في سبيل الله، هم يخذلون المتأخرون، ثم وصل الأمر إلى ماذا؟ إلى ما هو أسوأ. فجملة من أصحاب الطرق الصوفية في أيام الاستعمار بلاد المغرب العربي كان هم جملة من الخونة والجواسيس والعملاء للمستعمر الفرنسي. والله سبحانه وتعالى يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم قال الشيخ بل كثير منهم أو أكثرهم يكرهون متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم من أبعد الناس عن الجهاد في سبيل الله، بل يعاونون أعداءه ويدعون محبته. قال لأن محبتهم من جنس محبة المشركين، محبة فيها شرك، محبة مجرد إيش محبة فيها شرك وفيها أيضا إيش مجرد رسوم، مثل ما قال تعالى عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه. ويحبون سماع القصائد أعظم من سماع القرآن، ويجتهدون في دعاء المشايخ أكثر من دعاء الله. ثم قال ولهذا كان المشايخ الصوفية العارفون آل استقامة يوصون كثيرا بمتابعة العلم والشرع، لأن كثيرا منهم سلكوا في العبادة لله مجرد محبة النفس وهواها. يعني كلام نفيس طويل تجدون في يعني هذا في المنهاج الخامس 29300 والاستقامة الأول 67 و200. قال وقال أعرفهم بالله أشدهم، أي محمد بن فضل البلخي، أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة في أوامره وأتبعهم بسنة نبيه. وقال شاهم الكرماني: أن غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشبهات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. وقال أبو العباس ابن عطاء وهو من أقران الجنيد: من ألزم نفسه وآداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأحكامه وأخلاقه. وقال أيضا: أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل، وغفلته عن أوامره ونواهيه، وغفلته عن آداب معاملته. وقال إبراهيم الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وسئل عن العافية فقال: العافية 4 أشياء: دين بلا بدعة، وعمل بلا آفة، وقلب بلا شغل، ونفس بلا شهوة. وقال: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال بنان الحمال: وسئل عن أجل أحوال الصوفية، أجل وسئل عن أجل أحوال الصوفية فقال: الثقة بالمضمون، والقيام بالأوامر، ومراعاة السر، والتخلي من الكونين. وقال أبو حمزة البغدادي: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله. وقال أبو إسحاق الرقي: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه، ودليله قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وقال ممشاد الدينوري: أدب المريد في التزام حرمات المشايخ وخدمة الإخوان والخروج عن الأسباب وحفظ آداب الشرع على نفسه. وسئل أبو علي الروذباري عمن يسمع الملاهي ويقول: هي لي حلال لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال، فقال: نعم قد وصل، ولكن إلى سقر. وقال أبو محمد عبد الله ابن منازل: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضيع السنن، ولم يبتلى أحد بتضيع السنن إلا يشك أن يبتلى بالبدع. وقال أبو يعقوب النهرجوري: أفضل الأحوال ما قارن العلم. وقال أبو عمرو بن جيد: كل حال لا يكون عن نتيجة علم، فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه. وقال ابن دار بن حسين: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. وقال أبو بكر الطمستاني: طريق واضح، والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا، وفضل الصحابة معلوم لسبقهم للهجرة ولصحبتهم، فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. وقال أبو القاسم النصرابادي: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات، وكلامهم في هذا الباب يطول. وقد نقلنا عن جملة ممن اشتهر منهم نيافة على 40 شيخا جميعهم يشير أو يصرح بأن الابتداع ضلال، والسلوك عليه تيه، واستعماله رمي في عماية، وأنه مناف لطلب النجاة، وصاحبه غير محفوظ وموكول إلى نفسه ومطرود عن نيل الحكمة، وأن الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة مجبعون على تعظيم الشريعة، مقيمون على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من آدابها، أبعد الناس عن البدع وأهلها. لذلك لا نجد منهم من ينسب إلى فرقة من الفرق الضالة، ولا من يميل إلى خلاف السنة. وأكثر من ذكر منهم من علماء وفقهاء ومحدثون، وممن يؤخذ عنه الدين أصولا وفروعا، ومن لم يكن كذلك فلا بد له من أن يكون فقيها في دينه بمقدار كفايته. وهم كانوا أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار التوحيدية، فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يدري على منهاجهم، بل يأتي ببدع محدثات وأهواء متبعات وينسبها إليهم تأويلا عليهم من قول محتمل أو فعل من قضايا الأحوال، أو استمساكا من مصلحة شهر الشر لإلغائها أو ما أشبه ذلك. فكثيرا ما ترى المتأخرين ممن يتشبه بهم يرتكب من الأعمال ما أجمع الناس على فساده شرعا، ويحتج بحكايات هي قضايا أحوال إن صحت لم يكن فيها حجة لوجوه عدة، ويترك من كلامهم وأحوالهم ما هو أوضح في الحق الصريح والاتباع الصحيح شأن من اتبع من الأدلة الشرعية بما تشابه منها. ولما كان أهل التصوف على في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على أمر كسائر أهل العلم في علومهم كسائر أهل العلوم في علومهم أتيت من كلامهم بما يقوم منه دليل على مدح السنة وذم البدعة في طريقتهم حتى يكون دليلا لنا من جهتهم على أهل البدع عموما وعلى المدعين في طريقهم خصوصا. وبالله التوفيق. يعني سبحان الله أنا تجد في عبارات هؤلاء العباد الأوائل يعني سبحان الله لزوم السنة ثم تجد عند المتأخرين يعني منابذة السنة. تجد مثلا قضية مثلا الوصية بمجاهدة النفس ونفس بلا شهوة ثم تجد الصوفية المتأخرين على العكس تماما يعني يكادون يعبدون أنفسهم كما قال شيخ الإسلام في المنهاج. يعني تجد أحدهم يدعي أنه يستغني عن الأكل والشرب وعن كذا عن كذا يعني يكاد يدعي الربوبية بلسان الحال ثم تجد إيش كما يعبر شيخ عبارة جميلة يقول غاية العجز مع غاية إيش الدعوة يدعي الاستغناء عن الناس وعن الأكل والشرب وكذا ثم تجد إيش في آخر أمره ماذا إما متسول وإما يأخذ رزقه من ظالم ونحو ذلك غاية الدعوة مع غاية إيش العجز. أيضا الشيخ ذكر غاية هذا ذكر في المنهج قضية ما في نفوسهم من الكبر يعني تلاحظ العباد الأوائل قضية مجاهدة النفس قضية نفس بلا شهوة لكن تجد هؤلاء المتأخرين العكس نفوس فيها كبر حرص على على على على خوارق العادات ومطالعة المغيبات. فكان الشيخ يقول في الرد على حزب الشاذلي ما في النفوس من الكبر بالمكاشفات مكاشفات هي نوع من خرق العادة يعني ينكشف له ما لا ينكشف لغيره ومطالعة الغيوب. ثم قال والله يعاقب هذا الضرب بنقيض قصده قال تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. هذا بعض كلام رحمه الله في الرد على حزب الشاذلي صفحة 48. طيب هنا في الآثار التي سمعناها عندنا مثلا أبو سعيد الخراز مما يرد فيه الإشكال فابن الجوزي نسب إلى الخراز الكفر نسب إليه الكفر يقول له كتاب اسمه السر وأنه في هذا الكتاب يعني فيه الكفر كذا في تلبيس الجسم صفحة 190. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكر أبو سعيد ذكر الشيخ أبا سعيد الخراز في مواطن متعددة سواء في الاستقامة أو في غير الاستقامة ويثني على بعض مقالاته التي تمر ولا أذكر حسب الاطلاع القاصر أنه تعقب بشيء. فمثلا يعني من ذلك وهذه بيلك ما وقع عند الصوفية من الفجور والانحراف أن أبا سعيد الخراز ذكر شيخ الإسلام في ذكرها في الاستقامة وأيضا موجودة في طبقات السلمين أنه لما رأى أنه رأى الشيطان في منامه فأبو سعيد الخراز يقول لإبليس ما تقول فينا يعني معشر المتعبد المتصوفة فقال أنتم يعني جاهدتم أنفسكم وكلامنا ذا معناه. ثم قال لكن بقي اللي معكم لطيفتان يعني ثنتان لم يعني تتخلصوا منهما الأول صحبة الأحداث الوردان والثاني السمع المديم. وأبو سعيد الخراز قال أما هاتان فلا إيش يعني فكان يقول يعني يتعذر إيش الخلاص منهما. فالفتنة بالصور والأصوات الأصوات المحرمة المطربة والفتنة بالصور الفاتنة هذا يعني لهؤلاء المتعبدة المتأخرين لهم في هذا أعوذ بالله يعني حظ كبير وبالجوزي أطال في هذا الباب. من مقالات الخراز التي يعني ذكر الشيخ الإسلام في الاستقامة لاحظ عبارة جميلة قال من ظن أنه ببذل الجهد يصل فمتعلن ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمتمنن يقول من ظن أنه ببذل الجهد يصل فمتعني، ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمتمن. لما يقول من ظن أنه يصل إلى الجهد لأنه عفوا من ظن أنه ببذل الجهد يصل فمتعن، يعني مجرد هو قصده يعني أنه يكون يعتمد على حول قوة، هذا إيش؟ هذا على، وكونه يترك العمل أو الجهد فهو إيش؟ متمن. فهذا شخص قال هذا كلام جميل وكلام دقيق، ومن هذا يعني مثل ما جاء في الحديث حصل ما ينفعك واستعمله، هذا الاستقامة الأول بيوسلي. لاحظ عبارة الخواص لما قال العافية أربعة أشياء: دين بلا بدعة، وعمل بلا آفة، وقلب بلا شهوة، ونفس بلا شهوة. نفس بلا شهوة. وابن القيم يقول من القواعد العظيمة التي قررها عبد الحق، إذا كان في قواعد فقهية فالقوم عندهم قواعد سلوكية، فيقول قاعدة عظيمة في السلوك يقول عبد القادر الجيلاني رحمه الله الذي على طريقة الإمام أحمد، والذي لما قيل له هل لله تعالى ولي ليس على مذهب الإمام أحمد يعني ليس على طريقة السلف، قال لا كان ولا يكون، لا كان ولا يكون. فمن عبارات عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان يقول كن مع الحق، كن مع الحق له الله إيش بلا خلق، وكن مع الخلق بلا إيش بلا ماذا بلا نفس، وكن مع الحق له الله بلا إيش خلق، يعني المهم أنك ترضي الله سبحانه وتعالى ولا تنظر إيش إلى مرضات الناس ولا حظوظهم، ومع الخلق عاملهم إيش بلا نفس بلا إيش بلا هوى ولا شهوات. هذه ذكر ابن القيم واحتفى بها في المدارج الجزء الثاني صفحة 26 و300. مقالة بولان الحمال سئل عن أحوال الصوفي، طبعا مر بنا أن الأحوال يعني هو يسمونها المقامات والأحوال، المقامات والأحوال التي هي أعمال القلوب، وهم يقولون عندك أصحاب الحال وأصحاب القال أو الأحوال والأقوال، فالأحوال يعتبرونها مستندها الكشف، والأقوال مستندها إيش الدليل والنظر. فالمقصود أن الأحوال هي تتعلق بالإرادات أو تتعلق بجانب الكشف أو ما يتعلق بإيش بالقلب، واضح الآن. لما يقول هنا عن أحوال الصوفية قال الثقة بالمضمون، قال والتخلي من الكونين، اللي يبدو التخلي من الكونين اللي إيش نعم إيش المراد بالكونين نعم ما المراد التخلي من الكونين؟ يبدو لعل مقصود الكونين التخلي من الخلائق الإنس والجن، لأن في تتمة الرواية والتخلي من الكونين بالتشبث بالحق، يعني هو كان إيش التخلي من الخلق والتشبث إيش بالحق. مقالة ممشاد لما قال والخروج عن الأسباب، علق المحقق تعليق مهم، والخلاصة لما يقول خروج عن الأسباب إن أراد بالخروج الخروج على الاعتماد عليها فهذا كلام إيش نعم كلام حسن، كلام حسن، كان خروج أسباب إنه يعني الخروج عنها بعدم الاعتماد والالتفات نعم، أما أن أراد بالخروج تعطيل الأسباب ومحوها فهذا مردود. وسبق المر بين مقالة كان الشيخ الإسلام يريدها في عدة مواطن من كتبه، وهي مقالة لأبي حامد الغزالي وهي أيضا لابن الجوزي، يعني هذا عنده نفس المتصوف وهذا عنده نفس المتكلمة، لكن قال عبارة جميلة احتفى بها الشيخ الإسلام في عدة مواطن نقلها شارح الطحاوية لما قال إيش الالتفات إلى أسباب ماذا؟ الالتفات إلى أسباب الشرك، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب ماذا؟ قدح في الشرع، قدح في الشرع. بعدما أورد هذه الأثار رحمه الله قال جميع يشير أو يصرح أن الابتداع ضلال والسلوك عليه تيه، واستعمال رمي في عماية ومنافق طلب النجاة وصاحبه غير محفوظ. هنا بس تعليق على كلمة محفوظ، شيخ الإسلام في السبعينية ذكر مقالة بعض الصوفية أنهم يقولون إيش يقولون أن النبي معصوم والولي إيش والولي محفوظ، النبي معصوم والولي محفوظ. فإذا أطلق الولي محفوظ يعني بمعنى أنه بمعنى قريب من المعصوم هذا مردود، فما فيه ما في ولي يعني بمعنى أنه يحصل له العصمة أو لا يقع في الدم. وقد سئل الجنيد فيما أظن الجنيد أو عبد القاهر والله نسيت، لكن موجود المدارج السالكين، هل الولي، لاحظ الولي ولي من أولياء الله صلى الله عليه، هل الولي يزني؟ فأطرق ما أدري هو الجنيد أو عبد القاهر أو عبد القادر شك مني، فأطرق وقال إيش؟ وكان أمر الله قدر مقدور، مع أنه يقع ولا ما يقع؟ يقع، يقع ذلك. المقصود يتنبه الكلمة إيش محفوظ كما بينا، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام في السبعينية. بعده قال هذا الكلام الجميل رحمه الله لما قال وهم كانوا أهل الحقائق والمواجد الأذواق. طبعا كلمة المواجد الأذواق بين شيخ الإسلام وكذا أيضا ابن القيم أن هناك أذواق شرعية ومواجد شرعية، هناك أذواق بدعية. الذوق الشرعي كقوله ذاق طعم الإيمان من رضي بالله، أو الوجد الشرعي في حديث أنس ثلاثة من كنا فيه وجد، هذا اللي جاء به الشرع. لكن القوم عندهم أذواق بدعية، أذواق بما يستحسنونه دون لزوم السنة والأثر. قال بل يأتي ببدع محدثات أو أهواء متبعات وينسبها إليهم تأويلا عليها من قول محتمل. هذا أيضا لما يقول قول محتمل أو يقول بعد إيش أو فعل من قضايا الأحوال، هذا دائما الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله في موضوع الصوفية وما ينسب إليه في الاستقامة لما كان يرد على القشيري كان دائما يؤكد في هذا الموطن وفي غيره أن النقل إما أن يكون إما نقلا إيش يعني مصدقا أو بحثا إيش أو بحثا محققا، وما عدا ذلك إيش فهذيان مسروق. فمثلا عندما يقال والله جاء عن الجنيد كذا، جاء مثلا عن فلان كذا، فأول يحتاج إلى ماذا إيش الإثبات، هل ثبت عنه؟ والشيء الثاني إنه لو ثبت عنه فهو إيش غير إيش غير معصوم، غير معصوم. أيضا أشار رحمه الله وهذا لما قال في أنهم يتبعون المتشابه من كلامهم، وهذا أيضا مما ذكره الشيخ رحمه الله، وهذا من أوجه التشابه أو القواسم المشتركة بين الصوفية وبين النصارى، ألا هو إيش الاحتجاج إيش بالكلام المتشابه. يقول الشيخ يتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما بعث النصارى، هذا ذكره في رسالة العبودية وأيضا ذكر في الجواب الصحيح الجزء الأول صفحة 16 و300. خاصة أن الصوفية كما ذكر الشيخ وأشار هنا الشاطبي رحمه الله أحيانا هي مجرد أحوال، أحوال من ذهول أو غيبة عقل، فلا يحتج بفعله في حال إيش في حال ذهوله. هو لو كان عاقلا ومعه عقله لم يحتج به، صح لا؟ وشيخ الإسلام أكد في غير موطن أن هذه أضعف الحجج أنك تحتج بإيش بفعل عالم، فكيف بفعل عابد؟ هذا أبعد عن الاحتجاج. وكان يقال لا يعني لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك. فهذا يبين لك يعني من المقصود من هذه التنبيهات يعني فعلا أن فيه أن الحق واحد، سواء قلنا أن ابن تيمية عفوا أن الشاطبي يأخذ ابن تيمية، لكن مذهب السلف عموما يعني يكادون يتفقون حتى في الألفاظ وإن تناءت بهم الديار، هذا في المشرق وذاك في إيش في المغرب. طيب تفضل. قال فصل الوجه الخامس من النقل ما جاء منه في ذم الرأي المذموم وهو المبني على غير أس والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة، ولكنه وجه تشريعي فصار نوعا من الابتداع بل هو الجنس فيها، فإن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل ولذلك وصف بوصف الضلال. ففي الصحيح عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد إذا أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمه، فيبقى ناس جهال يستفتون فيبتون برأيهم فيضلون ويضلون، فإن كان كذلك فذم الرأي عائد على البدع بالذم لا محالة. خرج ابن المبارك وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 70 فرقة أعظمها فتنة القوم يقيسون الدين برأيهم ويحرمون به ما أحل الله ويحلون به ما حرم الله. قال ابن عبد البر هذا هو القياس على غير أصل والكلام في الدين بالتخرص والظن، ألا ترى إلى قوله في الحديث يحلون الحرام ويحرمون الحلال، ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحليله، والحرام ما كان في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه، فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة فهذا هو الذي قاس الأمور برأيه فضل وأضل، ومن رد الفروع في علمه لأصولها فلم يقل برأيه. وخرج ابن المبارك حديثا إن من أشراط الساعة ثلاثا وإحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قيل ابن المبارك من الأصاغر؟ قال الذين يقولون برأيهم. فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وخرج ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يرووها فاستقوها بالرأي. وعنه أيضا اتقوا الرأي في دينكم، قال سحوني عن البدع. وفي رواية إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وفي رواية لابن وهب إن أصحاب الرأي أعداء السنة، أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم فإياكم إياهم. قال أبو بكر إما أبي داود أهل الرأي هم أهل البدع. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تقضي به سنة رسول الله لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قراؤكم وعلماؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوس الجهال يقيسون الأمور برأيهم. وخرج ابن وهب وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال السنة ما سنه الله ورسوله لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وخرج أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه قال لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى أدرك فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوا بني إسرائيل. وعن الشعبي إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس. وعن الحسن إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. وعن دراج بن أبي السمح قال يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحمة ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضا، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن. طيب الله أكبر الله بهذه الأخبار والآثار. فقال الطائفة المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن لكن في الاعتقاد كمذهب جهم وسائر مذاهب أهل الكلام، لأنهم استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي رد ظواهر القرآن بغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل، كما قالوا بنفي الرؤية ردا للظاهر بالمحتملات وفي نفي عذاب القبر ونفي الميزان والصراط، وكذلك ردوا أحاديث الشفاعة والحوق إلى أشياء يطول ذكرها وهي مذكورة في كتب الكلام. طيب قبل ما نبدأ في هذا الفصل يعني مرت بنا كلمة الفتوة، يعني كلمة الفتوة هذه تتكرر عند الصوفية وعند العباد، والذي همنا في هذا المقام يعني أن الفتوة تكلم عنها بعض الأئمة ومنهم الإمام أحمد كما جاء في المجموع الفتاوى. فالإمام أحمد يقول الفتوة اللي هي الفتوة المشروعة طبعا التي على طريقة السنة ترك ما تهوى لما تخشى، ترك ما تهوى لما تخشى ويستدل بقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول شيخ الإسلام: ولما كان الشاب ألين عليه كتمل الشيخ الكبير صار في طبعه من السخاء والكرم ما يعبرون عن الفتى بالسخي والكريم. لما يقول الفتى والفتوة تأتي في مقام المدح، لأن الفتى عنده من البذل والتضحية والكرم ما ليس عند الكبير. هذا في الفتاوى 11 صفحة 83. المقصود أن الفتوة هذه يحتفي بها العباد، بل مر بنا في القاعدة الجليلة لما ذكر الشيخ الحلف بما يعني بالمعظمات أو بما يظن أنه معظم، فوصل الأمر أن بعضهم كان يحلفون بإيش؟ يحلفون بسراويل الفتوة، مو بالفتوة، بسراويل إيش؟ الفتوة. بين الشيخ أن هذا كل إيش يعني لا يجوز، وأنه لا يجوز الحلف إلا بالله كما في حديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في قضية ذم الرأي المذموم، يعني قد لا يكون كما يقال بلغة العصر متسقا مع التي الفصل السابق. فالأول ذم البدع في القرآن، ثم في السنة، ثم في آثار السلف، ثم عند ذم البدع عند المتصوف. فهذا وإن كان يعني غير متسقا مع تلك الفصول إلا أنه يحصل به المقصود من جهة ذم البدع. فإذا كان الرأي المذموم الرأي هو محل ذم وتحذير من العلم، فما بالك إيش بالبدعة؟ والقاسم المشترك بينهما كما هو واضح أن كلاهما ليس على أصل. البدعة ما لم يشرعه الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فكذلك الرأي كما قال ذلك الرأي اللي هنا المذموم هو المستند إلى غير أصل من الكتاب والسنة. وكلام السلف في ذم أهل الرأي كثير، ومن ذلك مثلا آثار أخرجها الهروي في ذم الكلام. ابن مبارك يقول، عبد الله بن مبارك يقول: الكذب للروافض، يعني هذا بلغة العصر ايش وكيل حصري، يعني ما احد ينافسه بها. والخصومة للمعتزلة، والزهد لمن؟ الزهد الفاسد لمن؟ للخوارج. والاستحلال لأهل الرأي، نسأل الله العافية، استحلال. والدين لأهل الحديث، والدين لأهل الحديث. وجاءت مقالة أخرى عن بعض السلف، عمر بن هارون قال: يقول نظرت في العلم فإذا هو في الآثار. إذن قال ثم نظرت في الرأي، إيش يكون الرأي؟ قال فإذا هو الخديعة والمكر والخيانة والحيل وقسوة القلب. إذا هو الخديعة والمكر والخيانة والحيل والقسوة، هذا كله في ذم الكلام للهروي. طيب الحديث الذي ذكره المؤلف كما ذكر عندك محقق أنه يعني لا يثبت، اللي جاء فيه قوم يقيسون الدين برأيهم، وذكر عندك أن المؤلف قال في الموافقات ذكره ابن عبد البر بسند لم يرضى. وكلام ابن عبد البر وما جاء بعده كما يعرف الإخوان، ونبه على هذا المحقق، جملة من الآثار التي يعني جاءت هنا يعني جاءت في إعلام الموقعين. إعلام الموقعين في الجزء الأول تجد هذه الآثار وكلام العلم في هذا مبسوط كما بينه ابن القيم رحمه الله. لاحظ مقالة عمر لما قال أصحاب أهل الرأي أعداء السنة، آيات من الحديث هي عوافة وتفلتت منهم أن يروها فاشتقوها بالرأي. فعمر ومن قبل الصديق كلهم ذموا الرأي، ومر بنا مقالة عمر لما قال، مقالة الصديق الأكبر لما قال: أي أرض تقلنوا أي سماء تضلنوا إن قلت في كتاب الله برأي، قال برأي. فالسلف ذمهم للرأي يعني كثير جدا. وابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن قضية استلام الحجر فبين مشروعيته حجر أسود، فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ فقال: ماذا؟ قال: اجعل أرأيت إيش؟ اجعل أرأيت في اليمن. فكان بعض أهل الحديث يعني ينفرون من كلمة إيش؟ ينفرون من كلمة أرأيت، ينفرون من الكلمة، صار عندهم البعض عندهم نوع من الحساسية منها. ومن اللطائف التي ذكرها القصاب الكرجي في كتاب النكت عند لما جاء في سورة الكهف في قوله تعالى في قصة الخضر مع موسى، هنا لما قال رأيت لما قال إيش ذكرون بالآيات رأيت الدويدة الصفرة نعم رأيت الدويدة الصفرة نعم نعم جاءت رأيت في هذه لما قال رأيت إذا وين الصخرة فإني نسيت الحوت فمن الأشياء التي استنبطها أو نبه عليها الكرجي أنها إيش جواز إيش مشروعية إيش استماع هذه الكلمة وجاءت كثير من القرآن رأيت الذي ينهى نعم لكن أقرأ عليكم شيء من من من كلامي رحمه الله قال هذه فيها حجة في إجازة رأيت في المخاطبات وإباحته في المحاورات ورد على من ينكر هذا بيكن الحديث يكتبون ما له ما عليه رحمة الله عليه قال ورد على من ينكر من أصحاب الحديث اللفظة في نفسها من أجل استعمال أهل الرأي لها وذكر آيات وحديث في هذا ثم قال ذكر مقالة الشعبي رحمه الله قال بغض هذا المسجد إلي ألا أرأيتيون يقول هذا مسجد ومسجد الذي يقول بغضني إيش هؤلاء إيش ألا أرأيتيون اللي يقول أرأيت رأيت ثم قال الكرجي رحمه الله قال إنما أنكر منهم ماذا يعني هل أنكروا الكلمة حد ذاته ولا ماذا يعني هو قال قال إنما أنكروا منهم مرادهم به لا نفس الكلمة لأنه أرأيت هنا يشتغلون به عما يعني إلى أن قال ولا أحسب عاد هذه يعني يمكن ما تسلم للكرجي لكن أذكرها قال ولا أحسب سمي أصحاب الحديث بالحشوية إلا من مثل هذه الأشياء وشبهها كذا قال رحمه الله وعفى الله عنه هكذا في النكت الجزء الثاني صفحة 208 يعني كان أيضا من الفوائد اللي يعني ذكرناها الأخوان ومر بنا في كلام متين شيخ الإسلام في أول استقامة يعني وهذا يبين يعني أهمية الاحتفاء بالنصوص لا كما يقول بعض السفهاء وأشباه السفهاء لما الإنسان يحتج بآيات وحديث يقول هذا هؤلاء النصيين النقلة هذا الوحي كل إنسان يعني يكون يعني في بين جنبيه نصوص الوحي هذا هو العلم هذا الكنز بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ويصبح الآن الإنسان يتحدث برأيه هو الذي يعتبر صاحب الشأن وصاحب الحفاوة فالذين أكرمهم الله تعالى بحفظ نصوص الوحي وفهمها هم الذين ينفع الله بهم وهذا سهل الرأي وهذا الشيخ الإسلام ذكره من خلال تجربة والإخوان يذكرون أنا أقرأ عليكم كلامه يقول إن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك ثم قال يعني يتحدث عن نفسه فيقول أن العالم قد يفتي 100 أو 200 أو 300 أو أكثر في اليوم الواحد طبعا من هؤلاء أصحاب النصوص يعني قالوا من تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين وأنفع المسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدث ثم قال أهل الكوفة طبعا الكوفة لهم أهل من؟ أهل الرأي قال أهل الكوفة أقل الناس علما بالفتية وأقلهم منفعة للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان ما لهم من سلطان وكثرة ما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية يلاحظهم أكثر ولهم إيش أموال أوقاف توقف لهم وأيضا إيش أموال إيش تأتي من السلطان ومع ذلك إيش فتاوى أهل الحديث أكثر منهم وهؤلاء إن أفتوا اللي هم أهل الرأي كما قال الشيخ أولا يقل جوابهم وإن أجابوا لا يجيبون بجواب إيش صحيح ولا حجة ولا برهان وهذا واضح لما تجي مثلا فتاوى شيخ الإسلام كالنموذج يعني موسوعات ومن سار على درب الشيخ يعني كمثال مثل الشيخ ابن باز انظر فتاويه يعني لا تكاد يعني تحصى إلا بكلفة هكذا قال في الاستقامة في أول الجزء الأول صفحة 12 مقالة عروة بن الزبير مقالة خرج عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير لما قال لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى أدرك فيهم مولده سيأتي معنا في كلام المؤلف في آخر كتاب لما تكلم عما أخذ أهل البدع عليه إيش العجبة لما قال عندكم حتى أدرك فيهم مولده أبناء سبائل الأمم وأن من أسباب الانحراف والضلال ألا وهو إيش عجبة اللسان مثل ما قال أبو عمرو بن علاء لعمرو بن عيد قال إيش من العجمة إيش من العجمة يديه من قبل قال الحسن البصري رحمه الله قال أهلكتهم العجمة علاقة المعجزة سيرد على هذا أمثلة ذكر المؤلف رحمه الله. موضوع الرأي يعني ابن القيم أعطى خلاصة في الرأي من جهتي، هناك رأي صحيح جزما يدل على الكتاب والسنة، وهناك رأي فاسد أو باطل يعني لا لا لا لا أساس له، ثم عندك رأي اللي هو موضع اشتباه، اللي هو موضع اشتباه، فهذا الذي هو موضع اشتباه قد يحتاج إليه في مواطن، هذا يعني بإيجاز. وقال في موضع آخر رحمه الله: والمقصود أن هذا كلام القيم في إعلام المقيم، والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة، وأنه لا يحل العمل به لا فتن ولا قضاء، وأن الرأي الذي لا يعلم مخالفته للوحي ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة، أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه. هذا إعلام القيم الجزء الأول صفحة 67. إذا اتضح لك الآن أن الرأي منه هو رأي محمود مشروع ما له أصل الكتاب والسنة، ورأي مدموم خالف الكتاب والسنة، والرأي الثالث اللي هو إيش؟ اللي هو محل اشتباه مما هو لا يخالف الكتاب والسنة ولا أيضا إيش؟ ولا يوافق، هذا يعني يسوغ عند الحاجة ولا ينكر على إيش؟ على من إيش؟ على من خالفه. يبقى عندنا العبارة الأخيرة هنا نستقبل عندها لما في قضية الرأي المذموم، قال عندك هنا: بل لا نستعمل آراءهم في رد الحديث بل في رد ظواهر القرآن، ظواهر القرآن بغير سبب. طبعا الظاهر كما اعتنى به الإسلام في القاعدة الثالثة في التدمرية في الرسالة المدنية أو بغيرهما، الظاهر لما نقول ظواهر نصوص مرادة أو معتبرة، فالظاهر هو إيش؟ المعنى المتبادل أو ما يقتضيه الدليل أو ما يقتضيه سياق النص، هذا الظاهر يعني أشك أنه مراد. إذا اتضح لك الآن الظاهر أن ظواهر النصوص مرادة، والمراد بالظاهر هنا إيش؟ هو ما دل عليه الدليل أو ما اقتضاه السياق أو ما يتبادر إليه من خلال إيش؟ ما يحتك به من قرائن المعتبرة. لأن هنا عبارة الشاطبي قد تكون موهمة لما قال: بل في بل وفي رد ظاهر القرآن بغير سبب، يعني كأنه الآن لو كان في سبب يجوز. نعم يجوز. هو طبعا يمكن لو رجعنا للرسالة المدنية شيخ الإسلام رحمه الله قال أن الكلام يعني هو يصرف عن ظاهره إلى المعنى الآخر بعد اجتماع إيش؟ هذه الأمور الأربعة، وهذه الأمور الأربعة التي ذكرها إذا اجتمعت صار ماذا؟ أي نعم، صار الظاهر هو إيش؟ المعنى إيش؟ المصروف إيش؟ إليه. طيب لعل نقف عند هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا. يعني هو إذا كان فيما يسوق في الإشكال لا إشكال، مثل ما قال ابن قدامة: اختلافهم إيش؟ رحمة واسعة، وإجماعهم حجة إيش؟ قاطعة. فما دام إنه خلاف يسع فيه الخلاف مثال اجتهاد ما إشكال، مثل ما اختلف الصحابة أليس كذلك؟ بالنسبة للظاهر المراد في أي كتاب ذكر؟ في القاعدة الثالثة من التدمرية أشار له، لا بس الكلام في رسالة مدنية، رسالة المدنية يا حلقم ليمون هذاك الله ما عندي فوائد اليوم شيء تدفع إذا بعد خلاص نستعمل في بعض الأشياء لكن لاحقين إن شاء الله متى شاء الله جيب سخيفة يا رب تعالى الآن لا هو يستقبل.